الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة المتممة للثلاثين بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم أو من أحكام القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على فضيلة الصبر وبيان ثوابه، حيث قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونكمل ما بقي من الفوائد والأحكام، فنقول: المبتلى بمصيبة من المصائب المذكورة لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى التسخط والتضجر، والحالة الثانية الصبر، والحالة الثالثة الرضا، والحالة الرابعة الشكر. هكذا قسم بعض العلماء من يصابون بالمصائب إلى هذه الأقسام الأربعة. فأما الحالة الأولى وهي التسخط فإنها حرام، لا يحل للإنسان أن يتسخط على قضاء الله وقدره، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بفعله. ولا يعني ذلك أن نقول إنه لا يحزن، قد يحزن الإنسان ولا يستوي عنده المصيبة وعدمها، بل تكون المصيبة أشد وقعا عليه ويحزن لها لكن يصبر. وإلى هذا يقول، وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنه إبراهيم حين مات، قال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك، أو قال: على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. الحال الثاني الصبر، وهو أن يتجرأ على المصيبة ويتألم ولا يستوي عنده وجود المصيبة وعدمها، بل هو متكدر منها، لكن لا يقول ما يغضب الله ولا يفعل ما يغضب الله. وهذا واجب، يجب على الإنسان أن يصبر، ولا يجوز أن يتسخط لا بقلبه ولا بقوله ولا بفعله. والحالة الثالثة أن يرضى بقضاء الله، أن يرضى بهذه المصيبة التي أصابته. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر يتألم الإنسان من المصيبة ألما قلبيا، لكن لا يظهر التسخط لا بقوله ولا بقلبه ولا بفعله، لكنه يتألم، إلا أنه صابر عن فعل ما لا يرضي الله. أما الرضا فإنه لا يتألم، بمعنى أنه يرى أن وجود هذه المصيبة كعدمها لأنها من الله عز وجل، ولا يكون في قلبه ألم وحسرة. ومعلوم أن هذه الحال أعلى من الحال الأولى، وإن كان الحال الأولى وهي الصبر أشد من جهة المعاناة، معاناة منازعة النفس. أما الحالة الرابعة فهي الشكر على هذه المصيبة. ولكن قد تقول: كيف يشكر الإنسان على مصيبة ألمت به وأثرت عليه؟ نقول: نعم، يشكر الله، لأن هذه المصائب عقوبات معجلة على ذنوب فعلها، فيشكر الله سبحانه وتعالى أن عجل عقوبة هذه الذنوب في الدنيا قبل أن تكون في الآخرة. وأيضا هو يشكر الله سبحانه وتعالى على ما يحصل له من ثواب هذه المصيبة، فيكون شكر الله منه على هذه المصيبة من وجهين: الوجه الأول أن عقوبته عجلت، والعقوبة في الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، والثاني أن أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة أكثر مما يتوقع. فهذه أحوال من أصيب بالمصيبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه من تمام الصبر تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى عند المصائب، لقوله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا ينبغي لمن أصيب المصيبة أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقول ما جاءت في السنة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإن من قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: إنه حين مات زوجها أبو سلمة وهو من أحب الناس إليها قالت ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها بعد أبي سلمة، فأعطاها الله سبحانه وتعالى خيرا مما أخذ منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبادة لله عز وجل خلقا وملكا وتدبيرا، فهو يفعل فيهم ما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإيمان اليوم الآخر، لقوله وإنا إليه راجعون. أما قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فمن فوائدها أن الله تعالى يعطي الصابرين هذا الثواب الجزيل. أما قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فمن أحكامها وفوائدها علو منزلة هؤلاء الصابرين، حيث قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك اسم إشارة للبعيد، وذلك لعلو مرتبتهم. ومن فوائدها بيان الثواب العظيم والجزيل للصابرين، حيث نالوا من الله سبحانه وتعالى الثناء عليهم في الملأ الأعلى، لقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومن فوائدها بيان ضعف القول بأن الصلاة من الله هي الرحمة، وذلك لأن الله تعالى عطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة، وكما فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة، وكما أسفنا أن أبا العالية رحمه الله قال إن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء الصابرين يوفقون للهداية، لقوله تعالى وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الصابرين على البلاء، الشاكرين على الرخاء، المهتدين بهداية الله، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.